ቁርአን ለፍሩም ሆነ ማዕናው ከውስጡ ያለው ያዘለው መልእክትም ሆነ እኛ የምናነበው ይሄ ጽሑፍ መክሉቅ ናቸው ሁለቱም ያሉት እነማን ናቸው? ሁለቱም መክሉቅ ነው ያሉት እነማን ናቸው? ለፍዙም ማዕናውም መክሉቅ ናቸው ያሉት እነማን ናቸው? ጀህሚያና ሙዕተዚላ። እሺ ማዕናው ውስጡ ያዘለው መልእክት የጌታ ነው። አረፍተ ነገሩ ግን ከላይ ያለው ይሄ የምናነበው መክሉቅ ነው ያሉት ደግሞ እነማን ናቸው? እነማን ናቸው? ሻዕሪ አህባሾች ማለት ነው። እሺ ሁለቱም መክሉቅ አይደለም ያሉት ደግሞ እነማን ናቸው? እኛ ነን። አዎ ነን እንዴ? ዛሬ ነው የምንለው። አዎ እኛ ነን። ሁለቱም መክሉቅ አይደለም። ሁለቱ ትርጉሙም የአላህ ነው፣ መልእክቱም ለፍዙም የአላህ ነው። ስለዚህ ቁርአን የአላህ ቃል መሆኑን ካወቅን ከኛ የሚጠበቅ ነገር አለ። ደሞ ይቆይ ከኛ የሚጠበቅ ነገር አለ። ቁርአንን ቁርአን هو كلام الله معنًا ولفظًا በቃሉም የአላህ ነው በትርጉሙም የአላህ ነው ካል ፈልነፋስ ያገል ቁርአን በዚህ ቁርአን አላህን እንፈራ በዚህ ቁርአን አላህን እንፈራ ነፈዓል ቢማፊ ውስጥ ባለው ነገር እንፈራ ወነክሪ ምማንህ አነ እሱ ከከለከለን እንከለከል ንክሪሙል ቁርአን ቁርአንን እናክብር እንውደደው እናቀርብ የህይወት መርሃችን የህይወት መሪያችን ይሁን ቁርአን ነቅራሁ ቢያንስ በቀን የተወሰነ ያክል እንቅራለን ከቁርአን ለምን ቢልቁርአን መለከ ሰሃባ ወታቢዑን አልዓለም ዓለምም ተቆጣጥረዋል በቁርአን ምክንያት በቁርአን ታላቅ ማዕረግ አግኝተዋል በቁርአን የፈለጉት ደረጃ ደርሰዋል በቁርአን ቁርአንን ከተውን ይተውናል ቁርአንን ከተውነው ይተውናል ቁርአን በቁርአን ምን እንለያለን? بين الحق والباطل حقنا باطل እንለያለን بالقران بالقران نفرق بين الشرك والتوحيد توحيدنا شرك እንለያለን بالقران مطفونا طرو እንለያለን بالقران ከጨለማ ወደ ብርሃን እንመጣለን ከቢድዓ ወደ ሱና እንመጣለን ከሽርክ ወደ ተውሂድ እንመጣለን والله القران ስለለለ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ይላሉ ቁርአን አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በእያንዳንዷ حرف በእያንዳንዷ ፊደል አስተካከናል ላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላአቁሉ አሊፍ ላም ሚም ሐርፉን አሊፍ ላም ሚም የሚለውን አንድ ሐርፍ አላላችሁም ማለት በል አሊፉን ሐርፉን ወላሙን ሐርፉን ወሚሙን ሐርፉን አሊፍ ላም ሚም ሲል አንድ ሰው 30 ያገኛል ማለት ነው ይሄ ነው አለ ቁርአን ተባባን አይደል ቁርአን ብሎም ደግሞ ቁርአን መድሃኒት ነው ቁርአን መድሃኒት ነው الله سبحانه وتعالى من ينلل وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين كقران لسولجوت اذنتنا مدحنيت اوردنا لله بالقران بشفاءتن كله يلقنا انجنال ادلنا انجنال عند املاكو نجر بتلي اهتوت عند نجرتن يغطان 3 4 5 2 3 ور تقرفو باشو بايشالاچو የቁርአን ጉድለት አይደለም ጉድለት ቁርአኑ ይሰራል ቁርአኑ ይሰራል ኢማ ሚነፍስ ድቀነው አንድ ከናንተ ስድቅ ጥረት አለ ሁለተኛው ወይ ሸርጥ ጎልዋል እንጂ ቁርአን ዘ ፖይንት ይሰራል ተባባን አይደል ቁርአን ዘ ፖይንት ይሰራል አይብ ማውጣት የለብን ቅሬታ እንዳይሰማችሁ ለምን ጅን ለምሳሌ ጅን ላይ ጅንን ጸበልን ያስጨዋል ጅንን መስቀልን ያስጨዋል ጅንን ቁርአንን ያስጨዋል ግን ማንኛው ነው ሙሉ በሙሉ ጥርግ አድርጎ የሚያስተምረው ቁርአን ቁርአን ነው ማለት ቁርአንን ያክል የሚፈራ መድሃኒት ምንም የለም ሰማችሁኝ አይደል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ሰው መጣና አንድ ቀን እንዳላችሁ ያ ረሱላህ ወንድሜን አሞታል አላችሁ ወንድሜን አሞታል ስላችሁ ሆዱን አመመው ወንድሜን ስላችሁ ማራ ተጠው አሉት ሄደና ተጠው ማለት መጣና አሁንም አረ ያ ረሱላህ እንድም ያልተሻለው ማር እንተን ሆዱን አሁንም እያመመው ነው ማራ ተጠው ብያለሁ አሉ በሶስተኛው መጣና በቃ ተሻለ አንድ ነገር ልንገርህ አሉ ፈደቀላህ ወከዘበ በጥኑ አኺክ አላህ ሁነት ተናግሯል ማር መድሃኒት ነው ብሏል በቁርአን ያንተ ወንድም ሆድ ነው ያዋሸው አላህ አልዋሸም قرآن مدحانيته يتين يوم بوث علي لمدحاني كتأكمنه كالدان وين مدحانيته كالسرة يقرآن لا يسرد تاري من يوم سوء اندينوت يهند لك كتنا مصدقه من يوم سرد تاري اندينوت شرطة لقود دينا قولر تينا يهتوشي النام سلا يقرآن سيكرة كنام كنقرى بس سوء يلك ينام تأمر جنون سرسة ينام እኛ ራሳችን ጅኑ ላይ ሲቀራበት እጅኑ ላይ ራሳችን ብንቀራው ሞር በጣም መድሃኒቱ ፍቱን ነው የሚሆነው። እኛ ሞ ለምሳሌ ሰው መጥቶ ሲቀራ 50 ጅኒን ሞት ከሆነ ራሳችን ብንቀራ 100 ጅኒ ይቀራል። የራሳችን መጀመሪያ ዘበኞቹ ለራሳችን ራሳችን ነው። እንግዲህ በቁርአን ላይ ማንም ሰው ጥርጣሪ እንዳይኖረው አደረ መድሃኒቱ መድሃኒቱ ፍቱን መድሃኒቱ እና اثبات رؤيتي المؤمنين لربهم يوم القيامه አማኒያን እንደሚያው ለረብህም ጌታቸውን እንደሚያው የውም አልቂያማ የቂያማ ቀን ጌታቸውን እንደሚያው እንመለከታለን። ወቀውሉ የሚለው የአላህ ቃል ወጁሁ የውም ኢዝን የዛን ቀን ፊቶች ናዚራቱን አይ ሐሰነቱን ቆንጆች የተዋጉ ይሆናሉ። ናዚራ አይ ሐሰና ሙሽሪካ መስሩአ ናኢማ የተዋጉ ይሆናሉ ፊቶች እዛን ዕለት የውም አልቂያማ የነናን ፊቶች የአማኒያን ፊቶች ወጁህ የውም ኢዝን የዛን ጊዜ ፊቶች ናዚራ አብሪ ይሆናሉ አብሪ ያሸበረቁ ይሆናሉ ፊቶች ኢላ ረቢሃ ወደ ጌታቸው ወደ ጌታዋ ይስፊት ናዚራ ተመልካችና ይላል አላህ። ስለዚህ ኢላ ረቢሃ ናዚራ ወደ ጌታቸው ፊቶች ያያሉ አላህን ያያሉ ማለት ነው። አማኒያ ሌላ ውስጥ ላይ የሚብራራ ነገር ይብራራል ኢንሻአላህ። አለአራኢኪ ባልጋዎቻቸው ላይ ሆነው የንግሩን ይመለከታሉ ወደ ጌታቸው። የንግሩን ያለው ኦብጀክቱ ወልቋል ይላሉ። የንግሩን አለአራኢኪ ባልጋዎቻቸው ላይ ሆነው የንግሩን ይመለከታሉ ምንም አላህን ይመለከታሉ ሌላ የሚያስደስት ነገር ሁሉ ይመለከታሉ። ኦብጀክቱን የጣለው አላህ አውቆ ኦብጀክቱ አልመጣም። የንግሩን ኢላላህ ብቻ አይደለም ያለው የንግሩነ ኢለልጀና የንግሩነ ወዳታከስ የንግሩነ ኢላሁረለ የንግሩነ ኢላከዳ በቃ የንግሩነ ኢላ ኩሊ ሸይን ተተለዙ ምንሁ አዕዩ አይናቸውን የሚያረካና የሚያስስት ነገር ሁሉ ይመለከታሉ። አለአራኢክ ባልጋዎቻቸው ላይ ሆነው የንግሩን ይመለከታሉ። ሌላ አያ ለልዲና ለነዛ አህሰኑ ልሁስና ለልዲና አህሰኑ ለነዛ መልካም ለዋሉት ሰዎች አልሁስና ጥሩ ስጦታላቸው ይላል። አልሁስና ሩስ ጦታላችሁ ወዚያዳ በዛም ላይ ተጨማሪ ያላችሁ ዚያዳ የሚለውን ተሰራህ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንነበር ኢላ ወጂህ ኢላህ ልኸይር ወደ አላህ ፊት ይመለከታሉ ማለት ነው። አላህን ይመለከታሉ ብለው ተሰረውታል ተጨማሪም አለ። ሌላ አያ ምን አለ ለሁም ለነዚህ ለአማኒያን ማየሻኡነ ለጀነት ሰዎች ማየሻኡነ የፈለጉትን ያገኛሉ ፊሃ ጀነት ውስጥ የፈለጉትን ያገኛሉ ولدينا ان ذند لله مزيد ليلام تجماري ستوطال كجنتو ليلام تجماري ستوطال يا تجماري اهون انفسره ان صلى الله عليه وسلم بالنظر الى وجه الله الكريم الله ني يالو مالك انيا غا تجماري ما ليلا ايه يبرار الله ان شاء الله وهذا الباب يهرئس في كتاب الله بالله قران يهن رئس يتملكتو ايات كثيره او كثير اجيك بزونا بزونا بزونا ومن تدبر القران قرانا يستنتن سبحان الله من تدبر القران قرانا يستنتن طالبا للهدى يتشطر قرانا ما استنتن ذم بلو سوغا لمكراكريا لمجادله ادب هي قرانا من نستنتن احباش من المصادر قرانا من نستنتن كاحباش غرغر لمحر ادب قرانا ما استنتن لاجل الهدى راسن قلم ادرك مجمر يقن ما مسك يلبس ይሄን እንጀምረው ወመን ተደበረ القرآن ቁርአንን ያከነተነው ጣሊበን للهدى ቅንነትን ፈልጎ በቁርአን ለመመራት ፈልጎ ቁርአንን ያከነተነ ተበየነ له ግልጽ ሆነለት ስንቱ ይረዳል ምን ታሪኩል ሐቅ የሐቅ ጎዳና ግልጽ ሆነለት። ቁርአንን ዝም ብሎ ተደብር ማድረግማ ለመከራከሪያ ተደብር ያደረጉ ሰዎች አሉ። ይገርም ነገር ከቁርአን ላይ በጥሰው በጣጥሰው ከኋላ ከፊት ከመካከል ቃል ያስገቡ በራሳቸው ሸፋ አድርገው በቁርአን ተጠቅመውበታል። ላ ያድልም ተደብር ተደብር ምን ተደብረ አልቁርአን ጣሊበን ለልሁዳ መሆን አለበት። መመሪያውን ፈልጎ ቅንነትን ፈልጎ ጀነትን ፈልጎ የአላህ መንገድ ፈልጎ ለዛ ሆነ ተደብር ያደረገው ተበየነ له ግልጽ ይሆንለታል ሪዛልቱ አይችልም። تدبر خادرجة من فلجو غالبا للهودا كرنة فلجو كونه يستنتره تبين له كل شيء هون الدفتر طريق الحق هو نتنيا من جد قله هون الدفتر قرآن يستنتره قرآن يفسره يخلاجه من رجاوته يفتشه النار سلكمه ما أن الله من فاتنا ينسون تتعرار وصل من فاتنا لازم أولي اللي بفت جميع اللي من فاتنا معتزل عنهم أشعريان وين مدرنوا أعباش اللي ما كتكت عليهم قرآن السنة تنكت قرآن سلهون قرآن من قداس سلهون قرآن ما أن إيمان من فاتنا مزقلت أسلهون بيتشا قرآن لي تقرأ في النسبة الله يعني مخني يدفع كذبوا على قرآن لي دفاع سادة الجادة كراكرا الشرح وجمع برا روس النير قوله تعالى يمي لو يا الله قال وجوه وجوه المالك في فوج مالك ينما في فوج أي وجوه المؤمنين يا أمانيان في فوج يوم إذن يوم القيامة مالك يزدان جزين مالك أي يوم القيامة مالك إن القيامة كان ناظرا يا شبرك هنا مثل يا أمانيان في فوج يده سفان يا شبرك قالوا ناظرا بالضاد من النبار كنبارا كم لو قال مدانا نبارا مالك وهي البهاء وبرما موجس مالك والحسن أنجنا وبس مالك ناظرة تشبرك عليك من النظارة يمتأل نظارة ملك وهي البهاء وبرما مبت والحسن وبت أي ناعمة ناعمة هنا اللي تتعطمك ناعمة ملك جلوك الله ملك يتمشى ناعمة يتمشى رضا يا شبرك وبت الله حسنة قنجو مديئة أبري برهان أمات هنا اللي مشركة مكتابرات هنا اللي ناعمة يتمشى نخلص جسد ملتف رضا يا شبرك اسكي حسنة قنجوش مبيئة عبري فيه مشركة يونو عبري مأنت أبارك إمالك مأنت أبارك نور من الرجل اللي تكون المالك نينسان كان ناعمة من دنا القاتل يتمشى جسد ملتف رضا شبرك حسنة قنجو مبيئة عبري مشركة برهان من الرجل الله سبحانه هون عليك أمي جرمو يهي بتشار اللهم يهي فوبك بتشار اللهم إلى ربها وجي سواء خالقها وجي فتعروا النزفيتوش وجي فتعروا يتشو ناظرة تملكاتوش ناتشو إلى ناظرة تملكاتوش ناتشو أي تنظر إليه تملكات اللهم وجيتها بأبطارها في طوالي بتجد تملات أين تهالي كما تواترت بين أحاديث الصحيحة فهي حادث سندمتك فهي حادث كنبي تدرس إلى ربها ناظرة ودجيتها في الملكة التي قتل أبك لقيانا بعي كبيرته بعي الله يتجع يوم القيامة يتجع أزيلا يطوعي فوتي من جلاله جهنية إنما أتزيلا الله آي التجين بالوال الجهنية والمعتزلة يدعون أن الله تعالى لا يورى في الآخرة آي التجين بالوال لنن إن التجيكون جهات يزبنا النار حق طاقه يذبنا لزمل فودك كما قالك بس تجرينا يهنن النخبه شو تلقاهم يا لجهاد يا لاقطاعه انه يوالن يا عبد لمن متواتر يكون حديث مثل على هذا المثل يتايل غني على لاقطاعه من يوم لكن اقوامكم ذلك اللي انا ان اهل السنه والجماعه وش دغمو يتايل متى يوم القيامه اهل السنه والجماعه اسوست كفلن من الناس سوت جهنمي أن مؤتزلة الله بدوني أن بأخيرم الرشا يتجمع عند كل تنيا وجروب تجمع والأشعارية وينم وحركاتهم الناس تجمع لود الله الذهن يتجمع الذهن يتجمع لود الذهن يتجمع الله من ملكته عندنا عبد القادر جيلاني يلو جيهاني يلو بلوان يهال هي بتعامل تنجزنا مثال جفر ما نم عارف منه لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل فصار دكا ذلك أهل السنة والجماعة وسط إياه سناساهم كل كذية مكاكلية ميزانوي حديثنا قرآن جليل عجبون من كفاكتك منالو دنيا لا يتايم الله دنيا لا يتايم يترم يتايم آخر على جنة يتايم نبي عليه الصلاة والسلام بحديثات يتناقر السلام الذي ان الزائفه صوت ثاني انا كبياتوا له صوتهم يعز ان ود النظر يميلوا دمو ود اللغه تتقاكم النظر باللغه تتقاكم نظر بمعنى انتظر بمعنى تفكر بمعنى ابصر الله صوت ثاني نظر انظرونا نقتبس من نوريكم الى القران انظرونا نقتبس من نوريكم كنانت برهان كنانت شبو اندنلقط طبقون الى انظروا ذا بوتا لا من معناته تملكتوا معناته አይደለም انظرونا طبقون نقتبس من نوريكم كنانت شبو كنانت برهان انكورج انوسد الى انكدا انلقص الى ይሄ انظرونا يا له مندنو ይሄ طبقون አፈለም የተፈከሩ في ملكوت السماوات والارض لا በመሬት በሰማያት የጌታን መንግስት አይመለከቱም ምን ይላል አፈለም ይንዱ አያስተነትኑም ምን ማለት ነው በአይን ማየት ብቻ ሳይሆን አላ የተፈከሩን አላ ያዕተብሩን في ملكوت السماوات والارض በመሬት በሰማያት ያለውን የጌታን መንግስት በማየት አያስተነትኑም ነው የዚህ ግን ነገር ቢማና ተፈከራ ይሆናል ማለት ነው ነገር ማለት ቁርአን ቢማና አብሶረ በአይን በእረቱ አየ ማለት ነው ይሆናል ምን ይመስል انظروا الى ثمره الى ثمره اذا اثمر يمي القران وينم دغلو الى ربها ناظره وجهتها تالك لذلك تاديا نظر يعني من المستواجد كتجناي بمعنى من هنا معناته بمعنى طبق انتظر منه نظر بفي مستواجد كتاد تفكر عفلن ينظروا في ملكوتي منه في ملكوتي بفي كتاد ያው ይሄን ዲዛይን ፈይዳ ተቀማጥቷል እኔም ብታስመለከቱ ነበረ በሺ ከተያዘ ቢማዕና ተፈከረ ወአተበረ ነው የሚሆነው አስተነተነ ነገሩን እንተናለው ማለት ነው አስተነተነ ነበረ በኢላ መስዋዕት ከተያዘ በአይኑ አየ ተባባናል ነበረ በምንም መስዋዕት ሳይያዝ ዝም ብሎ ነበረ መሐመዱን ካልክ ኢንተዘረ ሊሆን ይችላል ተበቀ نظر محمد الي وينم الى محمد محمد الى احمد ودا احمد تملكتن منه الى نظر محمد بلا الى احمد بلا كياسو نظر يميلون برد بلا مستواد كتايازا بعين تملكتن منه نظر محمد في المسجد قال كده دغلو سلا مسجد هنيتا اتنا استنتن منه في كمتا فلذي بلا يتنيون بوتا لا نظر بلا كتايازا مندنات معناته አንደኛ በሉጋት ተቃቀማችን ኢላ ረብሃ ናዚራ ወደ ጌታዋ ተመለካች ናት ነው የምንለው በአይን በትክክለኛው አይን በልባይን ሳይሆን አይን ጥቂት ላይ በተገጠመው አይን ጌታ ነው ያለው ማለት ነው ያለን ያለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነበረ ይዛውት መስዋዕት ይላል አጣቀለ ማለት ነው ገልጣችኋል ያልኳችሁ الى ربها ناظرا الناس من بلوا فسروا الى ربها ناظرا مالك الى الى ثواب ربها ناظره بلوا يجيتان جيتا يمسقاتن اجر تملكتالش يوم القيامه بلوا نه يفسروا الناس ولكن كنس تفسر النبي عليه الصلاه والسلام فسر هذه الايه من قال النبي عليه الصلاه والسلام جرير ابن عبد الله البجلي يميقال تعلق صحابي بذجبوت حديث عند كان النبي قاعد تكمطن يلا 14ኛው قن برقا نبره በ14ኛው ቀን ንግግር ጋር ተቀመጠን ሳለ እንደሃሉ እናራ እንደው ጌታችንን ለመሆኑ እና ያለን እንደ ያረሱላህ ስላቸው ترون ربكم يوم القيامه عيالا كما ترون الى هذا القبر ልክወደዚህ ጨረቃ እንደምትመለከቱ ጌታችሁን ታዩታላችሁ ዒያልና በአይናችሁ ታዩታላችሁ ጌታችሁን በአይናችሁ ጌታችሁን ታዩታላችሁ ላፉባሙ አትገፋፉን ጨረቃን ስታዩ አንተ ጠጋበልኝ እንደዝበል ዝቅበል ከፍበል ሳትባባሉ ሁሉ ምድር ላይ ሆኖ ጨረቃን እንደናይ ታይታላችሁ ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሃዳ ይሄ ተክሊ ወይንም ተምሲለ ሩያ ቢሩያ እንጂ ለልመርእይ ቢልመርእይ ነው የሚታየውንና የሚታየውን ማነጻጸር ሳይሆን እንደዚህ ጨረቃ መስሎ ታይታላችሁ ሳይሆን ይሄን ጨረቃ እንደምታዩ እሱንም ታያላችሁ መልከታና መልከታውን እንጂ የሚታየውና የሚታየውን ማወዳደራችሁ አይደለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለዚህ ዒያንን ታያላችሁ ብሏል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ ሐዲስ ቡኻሪም ዘግበውታል ሙስሊምም ዘግበውታል አቡ ዳውድም ዘግበውታል ነሳኢም ዘግበውታል እብነ ማጃህም ዘግበውታል ኢማሙ አህመድም ዘግበውታል እንደው ረዋሁ ሰብዓ ብትል ይችላል በቃ ሁሉ ዘግበውታል ይሄን ሐዲስ ስለዚህ ይሄ ሙተዋቲር የሆነ ሐዲስ ያላችሁ ለዚህ ሙተዋቲር ማለት በተደጋጋሚ ሲበመጠቀ አሁን ቁርአን ሙተዋቲር ነው ሙተዋቲር ማለት ምንም እንደ ውሸት ሊቀላቀልበት ጥርጣሬ ሊኖርበት የማይችል ታሪክ ማለት እሺ የነገርኳችሁ ይዛችኋል إلى ربها ودى جيتوانا أي خالقها ودى فتاروا ناظرة تملكاتنا أي تنظر إليه ودى السوء تملكتالك بأبصارها باين واتهالك النزل في فوش مالتنا أسوى الملاك وعن دار اللك فلو العلم أنت نعبو قلنا نسو قلنا مؤنس الترقم لنا بأبصارها باين واتهالك كما تواترت به الأحاديث الصحيحة فتدقاق من حديثوش فيهون حديثوش اندمتولك كنبيو عليه الصلاة والسلام مالتنا كنبي عليه الصلاة والسلام عند درسهم عند مكتوب وأجمع عليه الصحابة صحابيوتهم إجماعا لاشتو والتابعون تابعيوتهم إجماعا لاشتو الله يوم القيامة عند المسحي تملكته وأجمع عليه الصحابة صحابة هلو تسمنطر والتابعون تابعيوتهم تسمنطر وسلف الأمة يا أمة وقدمتوتهم أئمة وشاكتهم هلو تسمنطر أردتهم أئمة وسلامتهم واتفق عليه أئمة الإسلام يا إسلام تلالك مروج يا إسلام كنتوت الناس مراته تسمنطر فالشاهد من الآية الكريمة كذلك تكبر الشانقص إما ناقل يوم الرجاء من دنه إثبات رؤية المؤمنين مؤمنوا شندميو لربهم يتحشون مشى يوم القيامة يكعما كان عندميو كذلك عن الرجاء من قلت أشوان آخر عمي اتفاق الصحابة إجماع الصحابة إجماع التابعين إجماع تابع التابعين إجماع أئمة المسلمين واتفق عليه أئمة الإسلام كلهم تسمم فال في الآخرة مؤمنوا شاء الله سلام عليكم دنيا ليس النمت أقل حتى صحابة مكات كل جنة أيوة أنت كل جنة قاب تشاشلوا من وري الشرال عند دليل ما تفعله إنه بنقر الشرال ابن عباس لمثال ابن عباس تلقوا قرآن يفسروا تلقوا صحابي اللهم نبيه عليه الصلاة والسلام أي فوال نبي زي دنيا لي نبيه أي فوال لمن أنا إكرمة أنا ابن عباس كإكرمة كابن عباس يتزجب عنه إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة إبراهيم بخليل النت مرت عشته واصطفى موسى بالكلام موسى ندقمه بنققر مرت عشته واصطفى محمدا بالرؤية محمد ندقمه راس عصيات شو لالو يهل عنده مطلو عندهم من لالو ما كذب الفؤاد ما رأى يملو الله لنا أفتمارونه على ما يرى يملو القرآن الذي والنجمين يهنن ابن عباس يفسروا ولقد رآه نزلة أخرى يملون يفسروا من الله محمد نبي عليه الصلاة والسلام جبريل عجو سيهون الله نراسه قلت في جاي توتال بايهون بايناك توزلي بالله عين سيهون بفؤادي لباسه لبتقر كمو عين قلت في جاي توتال الله نلاله يهنن يالو تمنىكم ابن عباس عائشة قال سنما تاريكم عائشة ما رأى محمد ربه قط محمد جيتاون الله نأيساك الله أيتوال يا الله شو سو ترى للتعيشة فكذب ترى وايتوال كذا تقول نرجع لما الكتول ثم كذا يلا بيجينا عند جناس اللي متعرفون أبو ذر الغفاري عند الملوك نجاران من يلعبوا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله الملاك تنيات أي قاتلوا أرأيت ربك يا رسول الله جتانا يتهلن يا رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام نور أن أرى جتاشن خبرها من عند تيجي والدبي سلوني عليه فلذي صحيح يتنون نبيه الله على جيكم على جيكم مقدم هذا ما كان يكون صحابة صحابان يتنقر يبنو عباس بالجهون ينا عيشة ان ابو ذر الغفاري دائما انوره فالسنو يا صحابان نتقبل الصحابة وستقن خلاف كتفت اره خلاف كتفت اره عصح يهونون متواتر يهونون سنبي التستكاكل يهونون نقدم الناس كتن عمد سنستمج سنعرض مسي وقوله يملو قال على الأرائك أرائك مالت جمع أريكة لأريكة فلوانه أريكة مالت عند ألقان وهي السرور ألقاوش مالت خرير سنغلارنو سرور ألقاوش أريكة مالت عند سنغلارو أريكة تبالالي سألقا مالت وهي أرائك مالت تلالاش ذات من اللي ساتشو أرائك مالت السرور ألقاوش مالت ألقاوش تاتشو لا يهونو يجن السوج ينظرون ملكة الودية إلى الله عز وجل ودقيتها إما لكتها لجابة ذلك جيتها شوني عزيز يو عند حسناتكن عند خيراتكن عند خران وصرا دقري الله إذا جيتها شوني عزيز بس عمان كم يجي نورا بس عمان كم يجي نورا كلاب دور كم يجي نورا كلاب الله إذا درجة إنا ينظروني على أوبجكت ودقال إلى الله بلو نعمة تفار الله إلى الله بيتها بلو نعمة ينظروني على أوبجكت ودقال بس عمان بزم يحسس نقري عزيز الله إنش أمره مع رسول وأما الكفار كهدان وشما فقد تقدمت الآيات قال لفوت آيات تقدمها لما سألوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة سنن لأماني أنه أما الكفار فقد تقدمت ألفوات في الآيات الزهن بيتلايق آيات ألفوات التي قبل هذه الآية كذلك آيات ستلايق آيات ألفوات من يمين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون من ملو كذلك آية كتابة كلا أولو ارجفنا إنهم النجم مجرموش جفنوش بدلنوش عن ربهم كجفاتشو لمحجوبون يتقارد باتشوال كجفاتشو يتكالكلو يتقارد باتشو فتسمو آيوت من جفان آيوت الميقرمو إلى ربها ناظرة يالون هدر إلى ربها ناظرة يالون علماء السرطة التموت فتعام دليل هون النالالوس الله أمانيانوس الله يالو لمالت كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يالو أمانيان دميوك دليل هون اللالو فملكتوا بن الزاقية والله فكيفة عندك اللي نركبوا إلى ربها ناظرة الشاشاني هون ودي جيطوات الملكات اللي تنيلو ودي أجروا لهون يسلال راسون ذات اللي يسلالو الشي هون اللاجو النجر موجن يجرب بعض أمتهم يهون الدليل لالو إمام مالكنا إمام الشافعي هلتو أئمة أئمة وشيبت أنت إمامين هلتو إمامين يتردد بزينه من هذا إن أنت إلى ربها ناظرة يالون أخو يا شيخ إلى ربها ناظرة يالون ودى أجر يجي طوان أجر تهالك مالتنو بلو فسره وطال يا إمام واسي إمام مالك لا لا لا لا نعم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إيه مالت من مالتنا الله ጥላቶችን ከራሴ የሚደርግ ከሆነ አማንያንን ያሳያል ማለት እኮ ነው። እኛም ማናይ ሙእሚኖች ማያዩ ከሆነ ካፊሩም ከተጋረደ ተመልፈርቀ በይነናው በይነው። ታማንያንና በነዛ በመህዱቦች መካከል ሁሉም መህዱብ ሊሆን ይችላል። ስለሆነ ተሰሩ። አልገባችሁም? ያ ማኔ ደስተኛለኝ والله ታዲያ። انه منثو كافروش الربهم كجيتاكو يومئذ يذان قال لمحجوبون يغارداللو يكلكلالو اياويتم እነሱ ካላዩ አማንያን ያሉ ማለት ነው። በዚህ ተቃራኒ ራሱን ነው እንኳን ኢላ ረቢያ ናዚራ ግልጽ ይያለ። አረ እንኳን ይገልጽ ደግሞ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግልጽ የሆነ ሐዲስ ይያለ ይቀርና ማለት ነው። ወሻይቱ ምን አያ ካንጠቁ ምን ረዳው እስባት ሩእየቱል ሙእሚኒን አማንያን እንደሚመለከቱ ለረቢህ ነገታቸው አዘወጀል አሸናፊና ሐያል የሆነን ጌታችንን እንደሚያይ። ወቀውሉ ተዓላ የሚለው ቃል ለልዲና ለነዚ አህሰኑ መልካም ለሰሩት احسنوا ملكام لسرد بالقيام قطب ماله بما اوجب الله عليه فالنقص لا الله بدنجزو نجر لا قطب من الاعمال ملكام سرا والكف يتقطب عما نهاهم عنه ككلكلاتهم نجر يتكلكلوا من المعاصي كونجل يتقطب سوج الحسنى ملكام سطوت الله الحسنى ملك عين مثوبه الحسنى ملكاني هناك كفيا ملك مثوبه مثوبة كفية الحسنة شروا يستوابك كفية اللجنة وقيل فليلا من تبلوان للذين أحسنوا الحسنة له حي الجنة تبلوان مثوبة الحسنة مالك كجنة بلاي منها كجنة بلاي منها حي الجنة الصوت كرمو أخبرهنو لمثال وزيادة فتأماري مالاتهم كيف تتأماري من جنة كتبالة هي النظر إلى وجه الله الكريم وديت هلاكونا لإله الجال ودهن وجهات شمشيك من ملكتنا كما ثبت تفسيرها ترجم عند الترجاجه بذلك بده عند الترجمه بمعنى زياده يالو يا الله الشيخ من ملكت بلو نبيو الرسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ومسلمنا وغيره ليلوش المحدثوش عند الترجاجه معناته وكما فسرها بذلك بده عند الترجمه زياده مالك يا الله الشيخ ما يتم بلو عند الترجمه انما خلق هذه الامه يذك امه قدمت وعلى ذلك بده لا يكون الشاهد من الايه كذلك تانكس كتكبر تانكس يمنا جنيو نتب إثبات رؤية المؤمنين عمانيان جيثاشتون اندمنا ولو ربهم يوم القيامة يجنس اننا لما لسه بسيح. وقوله تعالى يمنوا الله تعالى لهم لجنة سوت ما يشاءون يفلقوتن يا جنيالو فيها جنة يفقدوتن يفلقوتن نجر يا جنيالو عين المؤمنين لا امانيان في الجنه جنات ما تشتهي انفسهم نفسات يفلقوا كل يغنيان وتلذ اعينهم عيناتهم يمرك كل يغنيان من فنون النعيم يتصق عينتين يغنيان فنون عين انواع النعيم وانواع الخير يا خير عينت يغنيان عندي سو متانا نبيون اند بلو طيب يا رسول الله اني احب خيله فرس بالام وديالو فرس الله عليك ايو خيرك الله في الجنه الله جنات تاكبها والله فرس الله ፈረሷን ትጋልባታለህ ፈጢሩ ቢከ ሀይቱሽ ፈለክበት ቦታ ይዛት በራለች አለ አንድ ደግሞ እንዳለች ያ ረሱላህ እኔ ኡሂቡ ልኢብል ግመል ወዳለሁ አልሆናተ ኡሂብ ለግመል አለ ታለች ግመል አለ አለች አው በቃ አጭሩልን ገደሃሉ ፊሃ ማተሽ ነፍስህ ወተለዙ አይንክ ነፍስያህን የሚያስደስት ለአይን መረጋጋ የሚያረካ ነገር ሁሉ አላህ ይባል። አሁን ዘመን ደግሞ ኳስ አለ። አዎ አዎ ይኖራ ነው። አንዴ እኛ ቀልደኛ ምን አለ መሰላችሁ? ሸህ ተመሰለ ሰሚት ምን እናት ከሰው የከመው እንደ ሁሉ ማለ ሲሉት እኔ ወደ ሲጋራ ሲጋራ አለ አላችሁ? አዎ አለ። ግን ምን ለኩተው ጀሃነም ነው። ስለዚህ አሁን አትፈዳ ሰዋት ማለት ነው። አትውድ የማይውድ ነገር አትውድ። ሸህ እኮ ቀልድ ቀለዱ እንጂ የሚገርም ምክር ነው የመከሩት። አዎ ሲጋራ ይኖራል ጀነት። ግን ምን ለኩተው ጀሃነም ነው። ጀነቱ ጥቃት የለም። እዛ ወርደ ነው ምን ለኩተው ተጠንቀቀ ምክር እየመከሩ ኳስ ይኖራል ይችላል። ባይሆን ሜሲ ካልተለመ ይገባ ማለት አይደለም። እሺ ልጅ ሜሲ ተፈራል። ወጥሮ ተጫዋች ለሁም ለነሱ አላችሁ አብሽ መዝናኛ የሆነ ሁሉ የሚያስደስት ነገር ሁሉ አለ። አላህ ለሁም ለነሱ ማይሻኡን የፈለጉት አላችሁ فيها جنات عين المؤمنين لامانيا في الجنه ጀነት ማ ተሽተይ አንፉሱም ነፍሳቸውን የሚያስደስታቸው የሚፈልገው ነፍሳቸውን የምትፈልገው ሁሉ ወተለዙ አዕዩሩሁ አይናቸውም ይረካበት ሁሉ ምን ሆኑን ነአይን የጸጋ አይን ወአንዋ አልኸይ የኸይ አይን ታለ ወለጀይና አረኛ ዘንድ አለ ይያለ ነው አላህ ነጂ ሌላም ተጽማር ያለ ይገርማቸዋል ምን አይዲያደ አላዛሪ በዚህም ላይ ተጽማር ያለ ሆን ነገር ኢላው ዲላን ከሪ የታላቁ ጌታችንን ፊት ማየት አለ ወሃዳ ይህ ወሻሂዱ ነጥባችን ይሄ ነው። ምን አክል ከሪማ ከተከበረ ሰው አንቀጽ ነጥባችን ይሄ ይችላል። ወለደይና መዚድ ያለው እንደፈለገ ወሆ ወለደይና መዚድ ማለት ኢስባቱ ነበር ኢላ ወጅህ ኢላህል ከሪም ወደ ጌታችን መመለከት ወደ ጌታችን ፊት መመለከት እንዳለ አረጋግጣንላለች። ሺአያቱል ጀና ጀነቱ ወግላ ከፊ ከሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።